إلى كل جهة، وكان الله على كل شيء مقتدرا، أي ذا قدرة عظيمة على كل شيء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم. يكفر أن الله تعالى أن الله يضرب الأمثال لا في هذه الحياة الدنيا وفي هذا القرآن الكريم، ثم يكون من آثار ضرب الأمثال الاعتبار والمواعظ. إما قصص واقعية وإما أمثال فيها عبرة وموعظة. هذه قصة واقعية، ذكر الله تعالى رجلين، أحدهما مؤمن والآخر كافر، وذكر سبحانه أنه متع الكافر وأسبغ عليه النعم وأعطاه من الخيرات، وليس ذلك دليل كرامته ولكنه ابتلاء واختبار، فأشر وبطر وكفر نعمة الله واحتقر صاحبه التقي الذي لم يؤت مثل ما أوتي. فعند ذلك انتقم الله تعالى منه وأحاط بما أعطاه وتلف بستانه الذي فيه تلك الأشجار والأنهار. فهذه عبرة وموعظة. قوله رجلين يعني اثنين فقط، ولكن ينطبق ذلك على الكثير، ينطبق على كل من كانت هذه صفته، سواء شخص واحد أو أشخاص كثيرون بهذه الصفة. جعلنا لأحدهما جنتين، الجنة البستان الذي فيه الثمار، وفي سورة نون والقلم ما يسطرون قصة أخرى أيضا لأصحاب الجنة الذين عاقبهم الله لما بخلوا وقالوا لا يدخلن اليوم عليكم مسكين. فكذلك في هذه القصة جعلنا لأحدهما جنتين من نخيل وعنب، نخيل فيها ثمار وأعناب يانعة، وكذلك بقية الأشجار، وكذلك أيضا جعل الله بينهما زروعا متلوعة. الزروع هي زروع الحبوب المتنوعة المثمرة، وذكر الله أن كل من الجنتين أي نعت وآتت أكلها ضعفين، يعني بدل ما كان يؤتي غيرها آتت مثل غيرها مرتين. ولما كان كذلك كان هذا اختبارا وانتهاء. بعد ذلك أعجب بجنته، دخل إحداهما وهو كافر ظالم لنفسه، فاعتقد أنها لا تبيد وأنها لا تفنى من الدهر، بل تبقى هكذا لأنه رأى أن الأنهار تجري من تحتها، وأن المياه نابعة في وسطها، وأن الثمار تتكامل وتزداد كل سنة. ثم اعتقد بعد ذلك والعياذ بالله أنها ليس هناك بعث ولا حشر، وأن الساعة لا تقوم، وأن البعث لا يحصل. ومع ذلك قدر تقديرا، إذا بعثت فلا بد أن الله يعطيني أكثر من هذا، لأن الله ما خصني في هذه الدنيا بهذا إلا ولي عنده أكثر وأكثر، مثل ما ذكر الله كما سيأتي في سورة مريم عن الوليد بن المغيرة أنه قال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. فهكذا ها هنا، ولئن رجعت إلى ربي رجعت إلى ربي لأوتين خيرا منها منقلبا، لأنقلب إلى أفضل منها. هكذا يقدم. بعد ذلك نصحه صاحبه المؤمن وأخبر بأن هذا كفر في حالة موعظته، أنك بهذا قد كفرت بربك. أما تتذكر أن الله هو الذي خلقك؟ أولا كنت نطفة من مني يمنى، ثم كنت علقة إلى أن سواك الله تعالى رجلا متكاملا، وأخرجك سويا كامل الأعضاء وكامل الجوارح، وأعطاك عقلا تفكيرا. ألا تتذكر أن الله الذي خلقك قادر على أن يعطيك وعلى أن يحرمك وعلى أن يمنحك وعلى أن يعذبك؟ لماذا لما دخلت جنتك لم تبرك عليها، بل فخرت وأعجبت بها؟ التبريك أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني ما شاء الله فإنه الذي شاء هذا كله، وأن الأمر بمشيئته، وليس لنا قوة وإنما القوة قوة الله. ألا ترى أني أقل منك في هذه الدنيا، أقل أموالا وأقل ولدا، يعني وأنا مع ذلك شاكر لربي ومعترف بفضله. ثم خوفه وقال ألا ترى أني أكل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، يعطيني أفضل منها إما في الدنيا وإما في الآخرة. وعسى من الله واجب، وأن ربما يتلفها يرسل عليها حاصبا ريحا شديدة تهلكها، أو حريقا أو عذابا أو نحو ذلك، فتصبح صعيدا زلقا، تصبح هذه الجنة التي أنت تفتخر بها تصبح كأنها الصعيد الأرض المستوية، كما في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا الصعيد الأرض المستوية الملتة التي ليس فيها نبات ولا شيء، وازدلق التي تزل فيها القدم كأنها رملية أو فيها غبار، أو يصبح ماؤها غورا يغور، يقال غار الماء يعني نشف ونضب ولم يبق فيه شيء، كما في قول الله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا يعني غائرا لا تستطيعون إخراجه من الجوف الأرض فلن تستطيع له طلبا، لا تقدر على أن تطلبه إذا غار ونضب. ذكر الله أن ذلك تحقق فقال تعالى أحيط بثمره بهذه الثمار اليانعة، أحاط الله تعالى بها وسلط عليها عقوبة، فعند ذلك اعتبر وتذكر وأخذ يقلب كفيه، ماذا فعلت؟ هذه عقوبة عاجلة، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. الندم حين لا ينفعها الندم، وتمنى أنه قبل تلك النصيحة ولكنه لم يقبل، ولم تكن له فئة ينصرونه، ما كان له أعوان أنصار ينصرونه من عذاب الله، لأنه فرد وحيد، ولأن الله تعالى لا يقاوم عذابه أحد، وما كان منتصرا. بعد ذلك يقول هنالك الولاية لله، الولاية يعني الله تعالى هو الولي الذي يتولى من يشاء، فمن يتولاه الله فإنه يكون منتصرا. الله تعالى خير ثوابا وخير عقبا، الله تعالى عنده الثواب وعنده العاقبة الحسنة. ضرب الله بعد ذلك مثلا آخر للدنيا وزوالها وسرعة تقلبها، بماء السماء إذا نزل على الأرض وأنبتت النباتات المختلفة الزهور والطعوم والألوان والروائح والطبائع والأضراب، بعدما نبتت وأزهرت وأينعت تلك الثمار بعد مدة طويلة أو قصيرة يابست الأرض وتكسر ذلك النبات

فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقاله عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله فرأيت الرجل يجنو على المرأة يقيها الحجارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. الآية عامة، يعرفونه يعني يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته، ويعرفونه موصوفا بكتبهم كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم يكتمون ذلك وينكرونه ظاهرا. ولأجل ذلك لما جاءوا في هذه القصة ذكر أنه لما زنى ذلك الرجل بهذه المرأة وشهد عليه أربعة أنهم رأوه يزني، عند ذلك قالوا نأتي إلى هذا الرجل الذي هو نبي، فإن أفتانا بالجلد والتحميم احتججنا به عند الله، فقلنا هذه فتوى نبي، وإن افتانا بالرجم لم نقبل منه. النبي صلى الله عليه وسلم ما أفتاهم بهذا ولا هذا، عرف أن الرجم موجود في كتابهم الذي يعترفون به وهو التوراة، ليكون ذلك حجة عليهم. فقال ما تجدون؟ قالوا نجلدهم ونحممهم ونفضحهم. فقال عبد الله بن سلام وهو منهم لكنه مؤمن، كذبتم، إن فيها الرجم. فأمر فأحضروها، وهم يعرفون السورة التي هي فيها. ولما قرأ ذلك القاري يقال له ابن سوريا وضع إصبعه على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله ارفع يدك، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما فرجما، ليكون رجمهما بكتابهم. يقول الغاوي رأيته يجنأ عليها المرأة يقيها الحجارة، وبكل حال فإن هذا دليل على معرفتهم. باب سؤال المشركين عن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم شقاق القمر. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا يونس حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس مالك وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آيته فأراهم شقاق القمر. حدثني خلف بن خالد القرشي حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود رضي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم.

حدثنا أيوب عن محمد، سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بكرة وقد خرجوا بالمساحي، فلما رأوه قالوا محمد والخميس، وأحالوا إلى الحصن يسعون. جيب الحاء أجالوا يعني انحازوا إليه، وأجالوا إلى الحصن يسعون، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا ندغنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. حدثني إبراهيم بن المنذر، حدثنا ابن أبي الفديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا فأنساه، قال ابسط رداءك، فبسطته فقرف بيديه فيه، ثم قال ضمه فضممته، فما نسيت حديثا بعد. هذه الحديث فيها معجزات واقعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أشهرها انشقاق القمر، لأنه رواه عدد كثير من الصحابة، ولو أنكر ذلك أهل الهيئة الذين يدعون أن الشمس ثابتة وأن الأرض هي التي تدور، ينكرون ذلك ويقولون إنه خلاف المعقول، ولكن الله تعالى قد أخبر بذلك، اقتربت الساعة وانشق القمر. في هذه الحديث أن المشركين بمكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراه انشقاق القمر، انشق فلقتين حتى رأوا الجبل بينهما، الجبل الكبير الذي هو أبو قبيس، رأوه بينهما فقال اشهدوا، ثم قالوا إن هذا سحر، ويروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، قالوا إن سحرنا محمد فإنه لا يسحر بقية الناس، فصاروا يسألون من وفد، فقالوا نعم، كل من وفد إليه من البوادي يقولون نعم، فعرفوا أنه آية. هذه من المعجزات، من المعجزات أن رجلين من الصحابة خرجا من النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مظلمة، وسيد بن حضير وعباد بن بشر من الأوس، ولما خرجا كان معهما سوط عصا، فصار فيها نورا كالقنديل يضيء لهما في تلك الطرق المظلمة، ولما افترق ذهب كل واحد منهما إلى بيته، افترق ذلك النور معهما وصار مع كل واحد منهما نور حتى وصل إلى أهله. معجزة وكرامة، كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه دعا لهما. من المعجزات أيضا قصة عروة البارقي، أعطاه صلى الله عليه وسلم دينار ليشتري به شاة كأضحية، عارض غنما فوجدها رخيصة، فاشترى شاتين بالدينار وجاء بهما، فجاءه رجل واشترى منه احدى الشاتين بدينار، فجاء بشاة ودينار. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له بالبركة في بيعه وفي تجارته، فاستجيبت دعوته، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. هكذا أنكر بعضهم هذا الحديث وقالوا إنه ليس على شرط البخاري، والصحيح ثبوته لأنه أورده في علامات النبوة، وذكر الخيل ليس من علامات النبوة لأن الخيل معتادة، ولكن العلامة الواضحة أنه استجيب دعوته، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه ببركة الدعوة النبوية. ولكن الحديث الثاني أنه قال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. وهذا ثابت عن عروة البارقي وعن غيره أيضا. ولما كان كذلك ذكروا أن عنده 70 فرسا، لأنه لما علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ادعى فيها بالبركة اقتناها، يعني لشدة الحاجة إليها بالقتال، كانوا يقاتلون عليها، وكان يحالفهم النصر أن الله تعالى ينصرهم ويقويهم فيحصل لهم الأجر وتحصل لهم الغنيمة. ولهذا البخاري أورد بعد ذلك الحديث الذي في ذكر الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فالذي له أجر هو الذي رجع ربطها للقتال عليها في سبيل الله للقتال المشركين ولم ينسى واحتسب الأجر فيها، فيكون له حسنات حتى آثارها وأرواثها وشربها وعلفها يكون له أجر في ذلك. والذي له ستر الذي ربطها تجارة أليس له أجر، لكن له ستر تجارة لا للقتال عليها. والذي عليه وزر الذي ربطها لقتال المسلمين. هكذا جاءت هذه الأحاديث كمعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، يتبين بها صدقه. والأحاديث كثيرة التي يتبين بها ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وما خصه الله به من المعجزات. والله أعلم. يقولون يجب إقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. هم يعتقدون تحريم الزنا، أما الخمر فإنهم يبيحونه، فإذا صاروا ذميين فقام عليهم الحدود كما في هذه القصة. وكذلك حد السرقة أيضا فيه حق للغير، أن فيه حق لغير ذلك السارق. لرجل ستر لا أجر ولا إثم. الذميون يعني الذين لهم عهد وذمة يشترط عليهم أنهم إذا أفسدوا ينتقم منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. لما أنه أورد حديث عروة البارقي الذي فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن الراوي يقول ما سمعت الحديث منه ولكن سمعته من الحي، سمعت الحي يروون عنه. وذكر أيضا أنه إنما سمع منه حديث الخيل، ما سمعت منه إلا حديث الخيل. بعد ذلك ذكر حديث الخيل من طريق آخر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال الإمام المقيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة تكملة فصل تقصير الفلاسفة في الكمالات الإنسانية، قال رحمه الله تعالى: ثم حدثت جماعة أخرى منهم المنجم المعروف بالفكري منجم الحاكم بالديار المصرية، وكان قد انتهت إليه رياسة هذا العلم، وكان قد قرأ على من قرأ على العاصمي، فوضع هو وأصحابه رصدا آخر وهو الرصد الحاكمي، وخالف به أصحاب الرصد الممتحن في أشياء. وعلى ذلك التفاوت بنوا الزيج الحاكمي، وكان الحاكم قد أمرهم أن يحذوا على فعل المأمون، فأمر أن يجتمعوا عنده، فاجتمع المنجمون ورئيسهم الفكري، فوضعوا الزيج الحاكمي، وخالفوا أصحاب الرصد المأموني. وخالفوا أصحاب الرصد المأموني ومالوا بأتباعهم إلى الرصد الحاكمي، ولو اتفق بعد ذلك رصد آخر لسلك أصحابه في خلاف من تقدمهم مسلك أوائلهم. هذا ومستندهم ومعولهم الحس والحساب، وهما لا يقبلان التغليط، فما الظن بما يدعونه من علم الأحكام الذي مبناه على هواجس الظنون وخيالات الأوهام. ثم حدثت جماعة أخرى منهم أبو الريحان البيروني، مؤلف كتاب التفهيم إلى صناعة التنجيم،

المزايدة جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجل اعتق عبده عن دبر باعه بالمزايدة، من يشتريه مني، من يشتريه، حتى اشتراه نعيم بن عبد الله. فهذا دليل على جواز المزايدة، ولكن الناجش يكون عند المزايدين، فإذا رأك ترغبه أخذ يزيد عليك، كلما زدت بشيء زاد عليك، كلما زدت إلى أن يرى أنه وصل نهاية لا تزيد فيها فيتركه لك. هذا حرام عليه، لأنه أراد الإضرار بالمشتري أو أراد نفع البائع. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مما يضره. كذلك أيضا النهي عن الغرر، وله صور: الغرر الشيء الذي ليس بظاهر، ومنه بيع حبل الحبلة، يقولون أبيتك ولد ولدي هذه الناقة، هذه الناقة ما ولدت الآن ولا حملت، فإذا حملت ولدت أنثى ثم حملت بنتها وولدت فإن بنت بنتها لك بكذا. هذا بيع غرر يتبايعونه، فنهي عنه لأنه مجهول. ومن الغرر أيضا بيع الملامسة والمنابذة، جاءت أحاديث كثيرة في ذلك. الملامسة مشتقة من اللمس، كان يكون مثلا في المكان عدة ثياب أو عدة أكياس، فيقول أي ثوب تلمسه، أي كيس تلمسه فهو لك بكذا. يلمس ثوبا أو كيسا رخيصا فيغبن المشتري، أو غاليا فيغبن البائع. هذا الملامسة. وكذلك المنابذة، من النبذ الذي هو الطرح، كأن يقول مثلا أي ثوب طرحته عليك ونبذته فاقبله بكذا، قد يكون غاليا وقد يكون رخيصا. وكل هذا داخل في بيع الغرر والعياذ بالله. والغرر ضرر بالمسلمين، والله أعلم. الملامسة ما تقاس على ربا العينة؟ لما يتحرك شيء مكانه ربا العينة؟ يعني مثلا الدين، شيء مثلا أكياس رز أو مثلا شاي مثلا ما تحرك مكانه، هذا لها دليل آخر، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، نهى عن بيع الطعام حتى يقتال، نهى عن بيع الشيء حتى يقبضه البائع المشتري. وأما العينة فإنها كون البائع يبيع السلعة كالسيارة مثلا ب80,000 دينا ثم يشتريها ب60,000 نقدا، رجعت إليه عين سلعته، كأنه يقول أخذ هذه الـ60 وأكتب في ذمتك 80. هذا ربا.

الحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة. واتقوا الله في جميع أموركم واعلموا أن الله بكل شيء عليم، فلهذا بين لكم هذه الأحكام في غاية الاتفاق والإحكام التي هي جارية مع المصالح في كل زمان ومكان، فله الحمد والمنة. ثم قال تعالى أيضا أحسن الله إليكم ذكر أن الطلاق قبل الإسلام ليس له عدد، يطلق الرجل ثم يراجع ولو 10 مرات ما دامت في العدة، ولما كان في ذلك ضرر على المرأة أنها تبقى لا زوجة ولا مطلقة حدد الله الطلاق بطلقتين للرجعة، الطلاق مرتان يعني الذي يحصل بها الرجعة، في هاتين الطلقتين إمساك بمعروف بعد الأولى وكذلك بعد الآخرة أو تسريح بإحسان. هذا شرط أن الذي يريد إمساكها يكون بالمعروف أو يسرحها بالإحسان ويخلي سبيلها. ثم ذكر أنهم كانوا يضارون المرأة لأجل أن تفتدي، فالله تعالى نهى عن أن يستعيد شيئا من صداقه إلا إذا كانت المرأة ناشزا وليس لها عذر إلا العصيان، فلها أن تفتدي، أن تفدي نفسها أو أن تشتري نفسها، أو كذلك إذا كرهت الإقامة مع الزوج ولم ترضى أخلاقه أو معاملته وتضررت بالبقاء معه فلا جناح عليها أن تفتدي، أن تبذل له مالا حتى تتخلص. هكذا الله تعالى أبين ذلك وجعله من حدود الله التي يبينها، فلا يجوز لأحد أن يتعداها، ومن يتعدى حدود الله فإنه ظالم، والظلم ذكر أنه 3 أقسام: ظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وظلمه لنفسه بتقصيره في حقها فهذا يعفى عنه، وظلمه للعباد ففيه المقاصة، القصاص لا محالة. بعد ذلك ذكر الطلقة الثالثة، إذا طلق بعد الطلقتين فإنها تحرم عليه إلى أن تنكح غيره، تنكح زوجين غيره. وسبب تحريمها عليه هو ألا يتسرع بالطلاق، يعرف أنه إذا طلقها الثالثة حرمت عليه حتى يتزوجها غيره، قد يتزوجها إنسان ويمسكها ولا يطلقها، فيندم الزوج الأول ويقول يا ليتني رفقت بنفسي، فهذا هو السبب. الزوج الثاني ينكح نكاح رغبة لا نكاح تحليل، المحلل الملعون، لعن الله المحلل والمحلل له، والذي يتزوجها ثم يطلقها لأجل أن يحلها للأول. ولا بد أن الزوج الثاني يدخل بها ويطأها هكذا. يقول حتى تنكح زوجا غيره، فإذا طلقها الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع أن يتزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا، يتراجع إذا ظن وغلب على ظنه أنه يقيم حدود الله التي هي شرائعه. أما إذا خاف ذلك فالأولى له أن يتركها لتتزوج غيره إن شاءت. هكذا أخبر الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، يبينها حتى تعلم حدوده. ثم قال تعالى إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني قاربت انتهاء العدة، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الإمساك هو ضمها وإبقاؤها بالمعروف الذي هو ضد المنكر، فإذا علم بأنه لا يفعل سرها وترك سبيلها وسرحها بإحسان. ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، لا يمسكها لأجل أن يضارها، إما لأجل أن تفتدي وإما لأجل التنكيد بها وتعذيبها، فإن ذلك من الإضرار الشديد. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، الذي يمسكها ضارا يعتبر ظالما لنفسه ويعتبر مضارا لغيره وظالما لغيره. هكذا. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، تستهزئوا بآيات الله التي أنزلها وحددها حدودا. ومن يفعل ألا تتخذوا آيات الله هزوا اذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. اتذكروا الحكم التي هي مواعظ، فإذا تذكرتم ذلك اعتبرتم. فهكذا ذكر الله تعالى عباده بهذه الآيات حتى لا يعبثوا بحدود الله، والله أعلم. صلى الله عليك الشيخ. الزواج بنية الطلاق عفى الله عنكم، خاصة إذا خشي الشخص أن يقع في الزواج، إذا تمت شروطه فلا بأس، فهو الخاسر. تمت الشروط، دفع لها صداقا كاملا ولم يكن بأي شرط تحديد مدة. طيب أفضل أنكم إذا اشترط الزوج على زوجته ألا تحمل ولا تنجب، هذا شرط فاسد؟ إذا رافقت على ذلك فلها ذلك. إذا رضيت؟ نعم، ورضي أهلها. هذا الشرط أليس مصادما لمقاصد النكاح في الشريعة؟ قد يفعل ذلك لمصلحة. الحديث كنا نعزل والقرآن ينزل. هؤلاء لا يريدون الولد البتة ويجب أن يستمتع بها ثم يتركها لغير غيره، كذلك الذين يعزلون. إذا الأمر لها بالنسبة ما له علاقة بالنسبة لأولياء خاص أو كذلك. طيب فالله أنكم كيف الجمع بين هذا الحديث المختلعات من المنافقات التي لا تفعل ذلك لأجل مصلحة ولأجل حكمة، بل تفعل ذلك مضارة أو عشقا لغيره أو نحو ذلك؟ يعني فعلت لأجل مثل عشق شخص آخر، يعني عشقت فلان وأخذت تضاره وقالت اشتري نفسي.

فإن هذا لا يحل لك فيفيق المشروع. وربما خاطبها بنفسها بنفسه ربما خاطبها بنفسه ربما كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب فيفيق المشروع ولا يحس بألم. وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مرارا. وكان كثيرا ما يقرأ في أذن المشروع: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المشروع فقالت الروح نعم ومد بها صوته. قال: فأخذت له عصا وضربته بها في عروق عنقه حتى كلت يداي من الضرب ولم يشك الحاضرون أنه يموت لذلك الضرب. ففي أثناء الضرب قالت: أنا أحبه. فقلت لها: هو لا يحبك. قالت: أنا أريد أن أحج به. فقلت لها: هو لا يريد أن يحج معك. فقالت: أنا أدعه كرامة لك. قال: قلت لا ولكن طاعة لله ولرسوله. قالت: فأنا أخرج منه. قال: فقعد المشروع يلتفت يمين وشمال وقال: ما جاء بي إلى حضرة الشيخ. قالوا له: وهذا الضرب كله؟ فقال: وعلى أي شيء أضرب الشيخ؟ ولم أذرب. ولم يشعر بأنه وقع به ضرب البتة. وكان يعالج بآية الكرسي وكان يأمر بكثرة قراءتها المشروع ومن يعالجه بها وبقراءة المعوذتين. وبالجملة فهذا النوع من الصرع وعلاجه لا ينكره إلا قيل الحظ من العلم وعقل والمعرفة. وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية والإيمانية. فتلقى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه وربما كان عريانا فيؤثر فيه هذا. ولو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى هذه الأرواح الخبيثة وهي في أسرها وقبضتها تسوقها حيث شاءت ولا يمكنه الامتناع عنها ولا مخالفتها. وبها الصرع الأعظم الذي لا يفيق صاحبه إلا عند المفارقة والمعاينة. فهناك يتحقق أنه كان هو المشروع حقا هو المشروع حقيقة وبالله المستعان. وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الإيمان بما جاءت به الرسل وأن تكون الجنة والنار نصب عينيه وقبلة قلبه ويستحضر أهل الدنيا وحلول المثلات والآفات بهم ووقوعها خلال ديارهم كمواقع القطر وهم صرعى لا يفيقون وما أشد داء هذا الصرع. ولكن لما عمت البلية به بحيث لا يرى إلا مصروعا ولم يصر مستغربا ولا مستنكرا بل صار لكثرة المصروعين عين المستنكر والمستغرب بخلافه. فإذا أراد الله بعبد خيرا أفاق من هذه السرعة ونظر إلى أبناء الدنيا مصروعين حوله يمين وشمال على اختلاف طبقاتهم فمنهم من أطبق به الجنون ومنهم من يفيق أحيانا قليلة ويعود إلى جنونه ومنهم من يفيق مرة ويجن أخرى. فإذا أفاق عمل عمل أهل الإفاقة والعقل ثم يعاوده للصرع فيقع في التخبر. فصل. هذه امرأة تصرع فيها صرع يعني جان ومع ذلك إذا لابسها فإنها تتكشف فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصبر ولها الجنة فرضيت بذلك ولكن ما رضيت أن تتكشف لأن التكشف إبداء شيء من عورتها للناس وهذا لا تريده حتى لوجهها أو لشيء من ساعديها أو قدميها أو نحو ذلك. الجان الذي يلابسها قد يضرها ويسلبها معرفتها وتخرج عارية أو شبه عارية. صبرت حتى تكون من أهل الجنة امرأة سوداء كأنها كانت أمة أو عتيقة أو نحو ذلك. دعا لها ألا تتكشف فاستجيبت دعوتها. ذكر ابن القيم أن الصرع صرع الأرواح وهو ملابسة الجن، وصرع الأغذية أو الأمزجة ونحوها. الأطباء أكثرهم ينكرون صرع الأرواح ولا يزالون إلى الآن، كثير منهم ينكرون الجن وينكرون أنهم يلابسون الإنسان، وجادلنا بعضهم ولكنهم مصرون على ذلك. وجاء عندنا واحد من أولئك الأطباء ومعه زوجته، وإذا هو ينكر أن الجن يلابس الإنس، فابتلي بأنه أصيبت امرأته بجان، زوجته التي معه أنها لابسها جنا، فقالوا له عالج امرأتك، فعالجها وحاول وهو طبيب ماهر، فنطق الجن الذي فيها. جاء من ربط أقدامها فتكلم الجن، تكلم، هل امرأتك تعرف هذا الكلام؟ كلام أجنبي مثلا، ولغة غير لغتها، ولهجة غير لهجتها، هل امرأتك تتكلم بمثل هذا؟ فعرف أنه جان لابسها وتكلم على لسانها، فقالوا لا علاج لها إلا كذا وكذا. فعالجها بعض القراء إلى أن شفيت. هكذا لا يزالون المتقدمون ينكرونه، وكذلك الأطباء المتأخرون. ذكر أن علاجه يكون أولا كون المصروع مؤمنا تقيا نقيا، فالعادة أنه إذا كان كذلك حفظه الله، ولكن قد يتساهل في بعض الأحيان فيصاب ويلابسه جني، والغالب أن الرجل يلابسه امرأة كما في هذه القصة. رجل صرع في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، لابسته امرأة جنية، فجاء إليه الشيخ وقرأ عليه بعض الآيات كقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، فصرخت تلك الجنية قالت إني أحبه، كما سمعنا قال إنه لا يحبك، قالت أريد أن أحج به، فقال لا يريد حجك ولا أن تحجي به، اخرجي. ولم يزال يضربها، جاء بعصا وأخذ يضربه مع عنقه وعقبها رقبته حتى كلت اليد تعبت. بعد ذلك قالت أنا أخرج كرامة لك، فقال لا بل أخرجي خوفا من الله تعالى. خرجت، أفاق الرجل واستغرب، ما الذي جاء بي عند الشيخ؟ هل سمعت أو هل تعلمت من ذلك الضرب؟ فقال ما رأيت أني ضربت ولا أنني أحسست بأية ضرب، ذلك الضرب كله كان على الجن الذي لابسه. هكذا سمعنا. ذكر ذلك أيضا الشيخ ابن تيمية رحمه الله في رسالته التي سماها إيضاح الدلالة في عموم الرسالة لما تكلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن، فتكلم أيضا على الجن وبين أحوالهم وبين أنهم يلابسون الإنس، وذكر أيضا أنه يضرب أحدهم إذا صرع وتبين أن الذي فيه جني، فهكذا. الأطباء لا يعرفون الرقية ولا يعترفون بها، بل ينكرون على الذي يرقي، يدعون أنه لا فائدة في هذه الرقية. هكذا حالتهم والعياذ بالله. الإنسان يعرف أن كلام الله تعالى فيه شفاء، ولكن مثل ما قال ابن القيم، الرقية تكون بسلاحين: سلاح للمرقي وهو كونه تقيا نقيا، وسلاح للراقي وهو كونه أيضا عالما عابدا. أما إذا كان غير ذلك فلا تفيد رقيته إلا ما شاء الله. والله أعلم. يقول هل تلبس الجان بالإنس من المعلوم من الدين بالضرورة؟ أي معلوم من الدين بالضرورة مشاهد، ولو أنكرته أو أنكره غيرك. معلوم من الدين بالضرورة لقول الله تعالى: كالذي يتخبطه الشيطان من المس، ولقول الرسول أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هل تنكر هذا؟ من أنكر ذلك فقد كفر. إذا تحقق أن الذي فيه جان، أما إذا كان ليس كأجان فإنه قد يكون صرعا من الأمزجة ونحوها. يعرف ذلك القرافي. أنت ما عليك الرقية، لكن الرقاة يعرفونه. صحيح، الذي ليس ماهرا لا يجوز له ان يعالج بالضرب. لكن شيخ الله يغفر لك، الا ترى ان الضرب هذه مساله ينبغي ان تكون في نطاق ضيق جدا؟ لان هناك من الاخوان للاسف الشديد استخدموها فقتلوا المضروب. اي لان هؤلاء ليسوا على يقين، لا بد ان يكون على يقين، والا كثير منهم يضربونه ثم يفيق مثل ما في قصة شيخ الإسلام. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أو أن مجرد ما قال أخرج عدو الله خرج حيبة للرسول، أخرج عدو الله أنا رسول الله. ينطق قد يقتله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ويستمر في السبل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. حديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه واللفظ لمسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. نصب على الحال ويستعمل بالفاء وثم، ولا يأتي بالواو. قيل معناه: ولو زاد، وإذا زاد لم يكن إلا صاعدا، فهو حال مؤكدة. متفق عليه واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا.

أنه ربع دينار أو ثلاثة دراهم أيا كان ذلك. هذا هو القول الصحيح. بالنسبة إلى قصة المخدومية هي قصة واحدة، أطلق بعضهم أنها سرقت وبعضهم أنها استعارت وجحدت، فهي قصة واحدة. ولما كان كذلك ترجح أن جاحد العارية يقطع، وذلك لأنه لا يمكن التحرز منه فهو أشد ضررا من السارق. السارق قد يتحفظ منه، وليس كذلك القاطع الذي السارق، وليس كذلك غيره. السارق قد يتحفظ منه والمستعير قد لا يتحفظ منه، فإذا جحد فإنه يقطع. هذا هو الصحيح. الله أعلم. صحيح أنه يقطع. عدل 7 جنيه. سبع. على حسب صرف الجنيه. عقبة المنتهج